الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في كتاب التعادل والترجيح الكتاب السادس من كتاب الغاية. وقفنا عند قوله في الترجيح أو في وجوه الترجيح وسماعه بلا حجاب، ومعنى هذا أننا نرجح رواية من سمع مباشرة من الشيخ أو من النبي أو من الصحابة بلا حجاب على رواية من سمع مع الحجاب. قلت يجري مجرى الحجاب من كان يسمع من تسجيل من غير صورة أو يسمع تسجيل وصورة، فهذا أقل من السماع مباشرة على على على الوجه العادي، فيرجح من سمع مباشرة على من سمع كان بعيد جدا وسمع عن طريق المكبر الصوت، أو كان بينه وبين الراوي أو القارئ حائط، أو أنه في غرفة أخرى أو ما إلى ذلك. قال وسماعه بلا حجاب، فيرجح المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول الذي بلا حجاب، على الأمن الأول من تطرف الخلل في الثاني. ومثلوا لذلك برواية قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا، على رواية الأسود عن عائشة أيضا أن زوجها كان حرا، وذلك أن الأول وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر هو محرم للسيدة عائشة رضي الله عن الجميع، والأسود لم يكن محرما فكان يسمع من وراء حجاب، والقاسم يدخل الحجرة ويسمع بلا حجاب. قال وكونه ذكرا، وهذا ذكرا وحرا في الأصح، في الأصح فيهم كأن في خلاف، هل يرجح رواية الذكر على رواية الأنثى ولا يرجح رواية ولا هما سواء، أم ترجح رواية الأنثى فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالنساء فإنهن أضبط لها. قال وكونه ذكرا وحرا في الأصح فيهما، فيرجح خبر كل منهما الذكر والحر على خبر غيره الأنثى والعبد، لأن الذكر أضبط من غيره في الجملة، قوله في الجملة معناها إن هذا حكم إجمالي، كأن تقول مثلا الرجل خير من المرأة هذا إجمالا، لكن بعض النساء أفضل من بعض الرجال. وقد يكون بعض النساء أضبط من بعض الرجال. إذا على التفصيل قد يرجح خبر المرأة على خبر الرجل. قد لكن الشائع والمشهور أن رواية الذكر مقدمة على الرجل من أن الذكر مزية في النقل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة المرأة بشهادة شهادة الذكر أو الرجل بشهادة امرأتين. طبعا الرواية غير الشهادة، ولكن التعليل الوارد في الآية أن تضل إحداهما بمعنى أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك يعني أول من اعترض على التفريق بين الشهود من النساء أم سيدنا الإمام الشافعي، لأنها كانت شاهدة فيها هي وامرأة أخرى في قضية. وطبعا معروف أن القضاة صاروا يفرقون بين الشهود من زمن سيدنا علي، قال اشهدوا أني أول ما فرقت بين الشهود، لا يجعل الشهود يشهدون أمام بعضهم حتى لا يلقن بعضهم إيه؟ لا يلقن بعضهم بعضا، فيأخذ الرجل في وحده ثم يخرج ثم يدخل الآخر وحده ويشهد ويخرج حتى يعرف التفاوت بين الإيه؟ بين الشهود، حتى لا يعدل أحدهما ويصحح أحدهما عن طريق الآخر. فلما كانت هي شاهدة وامرأة أخرى أراد أن يفرق بينهما القاضي فقال ليس لك ذلك. كيف سيدنا علي فرق بين الشهود؟ قال في أمر النساء لا، لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كيف ستذكر إحداهما الأخرى إذا كنت ستفرق بيننا؟ كان أول من أم فقيه أم إمام. فهذا المهم في الجملة، الذكر أضبط والنساء أقل ضبطا، لكن قد يكون بعض النساء أكثر حفظا وأضبط من بعض الإيه؟ من بعض الرجال. ولذلك قال هنا في الجملة، أي لا على التفصيل، قال والحر بشرف منصبه، يعني الحر يحترز عما لا يحترز منه العبد، انه لو ظهر كذبه ولا يعني يتحرى ويتصون بخلاف العبد فقد لا يتحرى ولا يتسقط. والحر بشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه غيره. وقيل يرجح خبر الذكر في غير احكام النساء بخلاف احكامهن لانهن اضبط فيها. وقيل لا ترجيح بالذكور. هذا القيل هو للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ويقول هو كلامه أنه لا ترجيح بالأضبطية إلا إذا وجدت في الأفراد، لا ترجيح بالذكورة ولا بالحرية. وصوبه الزركشي في الأولى في أمر الذكورة، والبرماوي فيهما الذكورة والحرية، ونقلاه عن ابن السمعاني فيهما، ونقلاه عن غيره، ونقلا عن غيره الاتفاق عليه في الأولى. يعني نقل الزركشي والبرماوي عن غير أبي إسحاق، نقل الاتفاق في أمر الذكور، وذكر الخلاف في الثانية، وذكر الخلاف في الثانية من زيادته، يصحح أشياء سهى عنها الأصل. قال وكونه من أكابر الصحابة أي رؤسائهم، فيرجح خبر أحدهم على خبر غيره بشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والكبار من صحابة النبي، وكلهم كبار يعني الأكبر. وكونه من أكابر الصحابة ومتأخر الإسلام في الأصح، يعني وكونه متأخر الإسلام فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام في الأصح بظهور تأخر خبري. معنى هذا انه يرجح طبعا من حيث ليس من حيث ضبط الروايه الضبط هنا، لكن لامر الناسخ والمنسوخ. يقول ان متاخر الاسلام الصحابي الذي تاخر اسلامه فقد سمع اخر الاحكام، فكانه سمع الناسخ وان لم يسمع المنسوخ. فاذا روى خبرا تعارض مع خبر اخر رواه غيره من متقدم الاسلام فنقول يحتمل ان يكون متقدم الاسلام روى المنسوخ. قال ابراهيم النخعي: كان يعجبهم ما روى جرير بن عبد الله البجلي: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، يعني حتى لا يظن أن الرسول كان يمسح على الخف حتى نزل قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أو وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، فنسخ المسح. ممكن أحد الناس يقول إن آية النساء نسخت مسح الخفين، مسح الخفين، فقالوا إن جرير كان متأخر الإسلام وأسلم بعد نزول سورة المائدة، وهو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فهذا يعني أن المسح على الخفين لم ينسخ، أنه محكم. لكن هذا ايضا يعني تقعيدات اغلبيه، لان متاخر الاسلام قد يروي عن متقدم الاسلام، قد يروي عن متقدم الاسلام. يعني حديث بدء الوحي روته عائشه كانت انا ليس زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما لم تولد، مش ربما، يقينا لم تولد. يقول: ما أدركت أبوي إلا وهما يدينان الدين، إلا وهما يدينان الدين، يعني ولدت في الإسلام، هي لم ترى نزول الوحي لكنها روت حديث بدء نزول الوحي، وهو من أوائل ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، هي روته عنه. قال: ومتحملا بعد التكليف. طبعا هناك فرق بين حال التحمل وحال الأداء، فقد يتحمل الكافر، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له موقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يروي بعد الإسلام، و حديث أبي سفيان الطويل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب هرقل ورواه يعني أو طبعا وحديث عن ابن عباس رواه من؟ أخذ أبو سفيان هو الذي حكى، وكان آنئذ كان كافرا، كان مشركا ثم أسلم وروى القصة، فهو تحمل حال الكفر وأدى حال الإسلام. وقد يتحمل الصبي لكنه لا يؤدي الا بعد الايه؟ الا بعد البلوغ. فهنا يقول: متحملا بعد التكليف، يعني انه تحمل بمعنى روى الحديث، سمعه، حفظه بعد التكليف، يعني لم يكن في حال الصبر، لان المكلف اكمل عقلا. كل صح وما فيش في العكس. طبعا هنقرا بعدات، انا احيانا بقرا المتن وامشي على نعم. بس قال: وكونهم من اكابر الصحابه اي رؤسائهم، ويرجح خبر احدهم على خبر غيره لشده ديانتهم وقربهم مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه متأخر الإسلام فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام في الأصح لظهور تأخر خبره، يعني فيكون خبره هو الناسخ عند التعارض. وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره، يعني أشد تحرزا طول الصحبة، ويعني أكسبته أشياء لم يكتسبها المتأخر. ولذلك فرق القرآن بين المتقدم والمتأخر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فجعل للمتقدم مزية. وكونه متحملا بعد التكليف ولو حال الكفر، لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف. هو طبعا كل هذه الأوجه إنما هي محاولة لتلمس أمازية أو وجه مرجح لخبر على خبر، ولذلك يكفي أدنى مرتب، إلا إذا عرض بمثله أو بأقوى منه. قال: وغير مدلس، لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول. طبعا المدلسين طبقات، وفي المدلس المقبول، في المدلس غير المقبول. فقال إن غير المدلس أقوى من المدلس المقبول، وتقدم بيانه في الكتاب الثاني، يعني في كتاب السنة. قال: وغير ذي اسمين، يعني الراوي الذي له اسمان، إذا تعارض خبره مع خبر الراوي له اسم واحد، فيقدم خبر من له اسم واحد، لأن صاحبهما صاحب الاسمين يتطرق إليه الخلل، فأن يشاركه ضعيف في أحدهم، في أحد الاسمين. قال: ومباشرا لمرويه وصاحب الواقعة المروية، لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره. مباشرا لمرويه، فالمباشر للقصة يعني التي حدثت القصة أمامه أو كان طرفا فيها، وصاحب الواقعة الذي ورد في شأنه الحكم إذا روى الحكم فهو أضبط له من إيه؟ أضبط له من غيره. أما المباشر فمثل تعارض حديثين، حديث رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وخبر أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أو وهما حلالان. قال أبو رافع: وكنت السفير بينهما، بين ميمونة وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس صاحب الواقعة ولكنه مباشر للقصة، فكان هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فتقول له كله كذا والرسول يقول له كلها كذا، فكان هو الرسول بينهما المنسق في أمر هذا الزواج. فلما قال إن الرسول تزوجها وهو حلال أي غير محرم، يقدم خبره على خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال: وصاحب الواقعة، وصاحب الواقعة كحديث ميمون نفسه، قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسلف، على خبر ابن عباس أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو إيه؟ وهو محرم. فهنا الرواية الحديث الذي روى أنه تزوجها وهو محرم رواه أبو رافع من ناحية وهو مباشر للقصة، وروته ميمونة وهي صاحبة الواقع على حديث ابن عباس لأنه ليس كذلك يعني. لأن كل منهما أعرف بالحال من غيره. هذه الأمثلة نذكرها للتقريب، وإلا فبعض العلماء وفق يعني الحنفية يوفقون ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، وإذا فسيكون معنى لا ينكح المحرم ولا ينكح معناها لا لا لا لا يطأ ولا يطأ ولا ينكح، يعني لا يطأ ولا يطأ، لكن يمكن أن يعقد، يمكن أن يعقد، ويكون خبر ابن عباس صحيح وخبر ميمونة صحيح، يكون ابن عباس يقصد العقد وميمونة وأبو رافع يقصدان الدخول البناء. الرسول عقد عليها بسرف منطقة بين مكة والمدينة وبنى بها بسرف وهم راجعين. قال الأول كخبر التلمذي عن أبي رافع أنه تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، قال وكنت الرسول بينهما، مع خبر الصحيحين عن ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، والثاني كخبر داود عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، مع خبر ابن عباس المذكور وراويا باللفظ، يعني يقدم خبر الراوي الذي روى باللفظ على خبر عارضه رواه راو بالمعنى، لأن الراوي باللفظ أضبط بسلامة المروي باللفظ من تطرق الخلل في المروي بالمعنى، وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل لم ينكرهم الراوي الأصل، الأصل يعبر به عن الشيخ الذي يروي الحديث يعلم يسمع، والفرع هو الطالب أو التلميذ الذي يسمع الحديث من شيخه. فقال وكون الخبر لم ينكره الراوي الأصل، فيرجح خبره خبر الفرع الذي لم ينكره أصلا، فإن قال ما رويته لأن الظن الحاصلة من الأول أقوى. وطبعا مثال ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النهي أن تنكح المرأة نفسها، تزوج المرأة نفسها، هذا الحديث روي عن ابن شهاب لكن سئل ابن شهاب عنه فأنكره، وكان بعد ذلك يرويه عن تلميذه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تن أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكح واضح. قال وتعبيري بما ذكر أوضح من قوله ولم ينكره راوي الأصل، وقال الراوي الأصل، الراوي الأصل ولم ينكره الأصل، أي الراوي الأصل غير راوي الأصل، راوي الأصل يعني راوي الخبر الأصل، لكن المقصود بالأصل هنا الشخص الإنسان الشيخ. وكونه في الصحيحين أو في أحدهما أقوى من الصحيح في غيرهما، وإذا عارض يعني نتكلم على خبرين متعارضين، وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول. إذن وجه ترجيح العلماء الحديث الوارد في الصحيحين على الحديث الذي عارضهم وقد روي في السنن أو غيرهما أو غيرها أو غيرها وإن كان صحيحا تقديما للأصح على الصحيح، وأيضا بعناية الأمة بالبخاري ومسلم وتلقيهما وتلقيها له لهما وتلقيها لهما بالقبول. ومعنى آخر ومعنى فيه شيء من الدقة، وأن الإمامين البخاري ومسلم حرص على إيراد كل حديث في الأحكام هو أصل في الباب، وأصول المسائل الفقهية أصول الأبواب وأصول المسائل في الأبواب تحتاج إلى صحة أعلى، ولذلك العلماء يقولون لا يقبل في العقائد إلا القواعد إلا القطعيات. طب وفي الأحكام هل تقبل الظنيات؟ المشهور على العلماء أنهم يقولون تقبل الظنيات في الأحكام أحكام الفروع، لكن هذا الكلام كلام إجمالي، عند التفصيل لا يقبلون في أصول الأحكام أي صحيح، إنما يقبلون في أصول الأحكام ما هو في أعلى درجات الصحة كأحاديث البخاري ومسلم. وليس عبثا أن يختصر الإمام المقدسي في كتابه العمدة عمدة الأحكام على الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم، ما يأتي بأحاديث، ولذلك يقولون وليس عبثا أيضا التسمية، تسمية مقصودة عمدة الأحكام، هذه أصول الأبواب. ويأتي بقى يقبل الصحيح في التفاريع والتفاصيل والمسائل المنبثقة عن هذه المسائل والمتفرعة عليها، فيقبل ما هو ليه؟ لأن ما هو أقل في الصحة هو مستند إلى الحديث الأم، الحديث الأصل اللي هو دليل الأصل مستند إليه، فهو حينئذ يقبل أقل صحة في الفروع، أما في الأصول فيقبل أعلى الصحيح، أما في العقائد فلا يقبل إلا قطعي، وهكذا. إذن قضية الأدلة نفسها مراتب، وإنما تقبل كل مرتبة فيما يليق بها من الأحكام أصولا أو فروعا أو فروع الفروع، تفاصيل الفروع، حتى يصل الأمر إلى أن يقبل الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ولم يوجد في الباب غيره واستند ولم يعارضه أصل حديث آخر، فهذا يقدمونه على الرأي ويقدمونه على مجرد النظر المجرد. إذن فيه ما أسميه هندسة الأخذ والقبول من الروايات الواردة، حتى ولو كانت يشترك قطاع كبير منها في الصحة، إلا أنها ليست في الصحة على وزان واحد أو على درجة واحدة، فالأصح هو مقبول في المسائل الأصول وفي أصول أمهات الأبواب، في أمهات الأبواب وفي المسائل الأصول، ثم ما بعدها قد يقبل الصحيح الذي في غير الصحيحين، ثم ما بعدها قد يقبل الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ثم ما بعدها، وهكذا. ففيه إطلاق القول هل يقبل الضعيف في الأحكام؟ نحن كلهم لا يطلق السؤال غلط، هو لا يقبل الضعيف في الأحكام، بل بعض الصحيح لا يقبل في الأحكام الفرعية، بعض الصحيح لا يقبل في الإحكام الفرعي، وذلك إذا عارضه ما هو أقوى منه وما هو أصح منه، وبخاصة لو كان في مسألة من المسائل الأصول أو الأمهات، أو كان في يعني استند الباب عليه. وأيضا نفهم تصرف أهل العلم وكلام الفقهاء مثل ابن رشد حينما يقول والأصل في إزالة النجاسة قوله تعالى وثيابك فطاهر، والأصل في وجوب التيمم قوله تعالى كذا. ولذلك تجدون الحكم إرادة الحكم في القرآن أن يورد الآية التي هي مؤسسة للباب، ثم يضع التفاصيل والبيان للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يضع التفاصيل. وقد ينص على بعض على حكم بعض المسائل ويضع الحكم في البعض الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم، تنميها بشأنه صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته في بيان الأحكام. هذا أمر لا بد أن يكون حاضرا في ذلك، ليس عبثا أن يقال وكونه في الصحيحين. واحد يمكن أن يقول في الصحيحين، ما يقول وكونه صحيحا أو في ما، لماذا الصحيحين بالذات؟ يعني هل الصحيحين حوايا؟ هل الصحيحان حوايا كل الصحيح؟ لا، ولكنهما حوايا أعلى الصحيح، وحوايا ما يضبط أصول الأحكام ويضبط الفروع بعد الأصول، ولكن في فروع الفروع وفي التفاصيل الكبيرة قد يقبل غيرهما أيضا مما هو صحيح، بل مما هو حسن، بل مما هو ضعيف، بشرطه بشرطه. قال وكونه في الصحيحين أو في أحدهما لأنه أقوى من الصحيح في غيرهم، وإن كان على شرطهم لتلقي الأمة لهما بالقبض. مقصود بالأمة الفقهاء، تلقي الأمة المجتهدون الذين يعملون بهذه الأحاديث، يعملون بها ويبنون الأحكام عليها. ثم قال والقول فالفعل فالتقرير، فيرجح الخبر الناقل هنا بدأ في المرجحات التي ينظر فيها لحال المرء، حال المرء. إذا كانت المسائل الماضية أو الأوجه الماضية كانت في المرجحات التي ينظر فيها إلى حال الراوي، وهنا إلى حال المروي. فهنا قال والقول فالفعل فالتقرير، يعني يقدم القول على الفعل على التقرير. يعني لو تعارض حديثان أحدهما قولي والآخر فعلي قدم القولي على الفعل هنا على حد ما وردهم، وتعارض حديثان أحدهما فعل والآخر تقرير يقدم الفعل على التقرير، فمقدم القول على الفعل. نقرأ الأول وإذا كان هناك زيادة أبينه. فيرجح الخبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله، والناقل لفعله على الناقل لتقريره، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل، لأن الفعل محتمل للتخصيص به صلى الله عليه وسلم، وهو أي الفعل أقوى من التقرير لأنه وجودي محض، والتقرير محتمل بما لا يحتمله الفعل. هنا قضية دائرة على موضوع الاحتمال، كلما كان الاحتمال في الحديث أو في الدليل أكثر كان مؤخرا في القول، احتمالات إذا كثر. فعندنا الأقوال العلماء يعني أو كثير من الأصوليين يقدمون القول على الفعل لأن القول منضبط الدلالة في الجملة، وأيضا نقول في الجملة إن دلالات ألفاظ والألفاظ لها يعني قواعد، وتضبط هذا منطوق، هذا مفهوم، هذا عبارة، هذا إشارة، هذا حقيقة، هذا مجاز، هذا مشترك، هذا مترادف، هذا كذا، هذا كذا. الدلالة القولية أكثر انضباطا من دلالة الفعل، لأن الفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشملنا، وقد يكون خاصا بفرد واحد، قد يكون خاصا بجماعة، قد يكون جبليا وإلى إلى إلى غير ذلك. فمن هنا الاحتمالات في الفعل أكثر من الاحتمالات في القول، إذا كنت من القول على الفعل. طبعا بعض أهل الأصول يدقق أكثر فيقدم الفعل في التأسي ويقدم القول في الدلالة. كلامنا هنا في الدلالة، في التأسي يقدم الفعل، لأن الناس ينظرون، يعني يأتي اللفظ محتمل فينظرون إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيحسم المسألة، ينظرون ماذا سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينت الصلاة بالفعل قبل القول، بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله يومين على هذه، يبين بفعله الصلاة الركعتين والثلاثة والأربعة والمواقيت بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بالفعل على المنبر في أول قيام له على المنبر، بين الصلاة حتى إذا ما جاء يعني جاءت لحظة السجود نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم قام فأقبل على المنبر، لأنه لا يمكنه السجود على المنبر، يبين بفعله. وجاءه من قال، سأله عن المواقيت، قال صل معنا، صلى به يومين كما فعل جبريل أيضا. وأيضا لما قال في الحديبية حينما قال للناس انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم لم يمتثل، كان الأمر شديد عليهم، ويعني كان يعني أصابهم غم، أصابهم يعني حزن شديد، فإنهم لم يقل، حتى دخل على أم سلمة فقال لها هلك الناس، لا أهلكه، قال أمرتهم فلم يأتمروا. قالت لا عليك يا رسول الله، أمر شديد، يعني جايين من المدينة وصاروا على مشارف مكة مع نزول الآية لتدخلن المسجد الحرام ومعاهم الهدي وصدوا عن البيت، أمر شديد عليهم يعني. ولكن اخرج فلا تكلم أحدا، فاعمد إلى هديك فانحر وإلى رأسك فاحلقها، فإنهم رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقاموا إلى يحلقون رؤوسهم وينحرون هداهم. قال الراوي حتى كان بعضنا يقطع رقاب بعض من شدة الإسراع، فصار الفعل في الأسوة والاقتداء أدل من القول. ولذلك قالوا فعل رجل في ألف رجل أفضل من قول ألف رجل في رجل، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، هذا من حيث الأسوة والاقتداء. أما من حيث البيان اللفظي، من حيث الدلالة، فالقول قدموه لقلة الاحتمالات في الأقوال. طبعا في احتمالات في الأقوال لكنها أقل من الاحتمالات في الأفعال. والفعل الاحتمالات فيه أقل من الاحتمالات في التقرير، لأن التقرير احتمال الرسول لم يرى، لم يسمع المتكلم، لم يرى الفاعل، لم يبلغه، أو أنه قد نبه على ذلك مرة سابقة، فلا ليس بحاجة إن في كل مرة ينبه، وقد يكون قام مانع منعه من التنبيه وهكذا. قال ويرجح الفصيح على الأقل فصاح، يعني يرجح الأفصح على الفصيح، لأن النبي أوتي جوامع الكلم وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فالذي يروي الأفصح يقدم على الذي يروي ما هو أقل فصاحة منه، وكذا زائد الفصاحة في قوله والمشتمل لأن الرسول يتكلم بالفصيح والأصح، يعني ليس الرسول يتكلم بالأفصح على الدوام، ولكنه هو أفصح من تكلم ويتكلم بالفصيح والأفصح رعاية لحالنا. ولذلك حصل خلاف في الزائد الفصاح، ولم يحصل خلاف في الفصيح. إذا قال هنا في الشرح ويرجح الفصيح على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى. وتبعث حديث لا تصيدوني في الصلاة، لأني سيدة هي سودة وليست إيه وليست سيدة. وكذا زائد الفصاحة على الفصيح في قول مرجوح لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخالق. والأصح لا، لأنه صلى الله عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره. وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.